الملوك الأول الأصحاح العشرون. وجمع بنهدد ملك آرام كل جيشه، واثنين وثلاثين ملكا معه، وخيلا ومركبات، وصعد وحاصر السامرة وحاربها، وأرسل رسلا إلى آخاب ملك إسرائيل إلى المدينة وقال له: هكذا يقول بنهدد: لفضتك وذهبك ولي نساؤك وبنوك الحسان. فأجاب ملك إسرائيل وقال: حسب قولك يا سيدي الملك، أنا وجميع مالي لك. فرجع الرسل وقالوا: هكذا تكلم بنهدد قائلا: إني قد أرسلت إليك قائلا: إن فضتك وذهبك ونساءك وبنيك تعطيني إياهم، فإني في نحو هذا الوقت غدا أرسل عبيدي إليك فيفتشون بيتك وبيوت عبيدك، وكل ما هو شهي في عينيك يضعونه في أيديهم ويأخذونه. فدعا ملك إسرائيل جميع شيوخ الأرض وقال: اعلموا وانظروا أن هذا يطلب الشر، لأنه أرسل إلي بطلب نسائي وبني وفضتي وذهبي ولم أمنعها عنه. فقال له كل الشيوخ وكل الشعب: لا تسمع له ولا تقبل. فقال لرسلي بنهدد: قولوا لسيد الملك إن كل ما أرسلت فيه إلى عبدك أولا أفعله، وأما هذا الأمر فلا أستطيع أن أفعله. فرجع الرسل وردوا عليه الجواب، فأرسل إليه بنهدد وقال: هكذا تفعل بالآلهة وهكذا تزيدني، إن كان تراب السامرة يكفي قبضات لكل الشعب الذي يتبعني. فأجاب ملك إسرائيل وقال: قولوا لا يفتخرن من يشد كمن يحل. فلما سمع هذا الكلام وهو يشرب مع الملوك في الخيام قال لعبيده: اصطفوا. فاصطفوا على المدينة، وإذا بنبي تقدم إلى أخاب ملك إسرائيل وقال: هكذا قال الرب: هل رأيت كل هذا الجمهور العظيم؟ ها أنا ذا أدفعه ليدك اليوم، فتعلم أني أنا الرب. فقال أخاب: بمن؟ فقال: هكذا قال الرب بغلمان رؤساء المقاطعات. فقال: من يبتدئ بالحرب؟ فقال: أنت. فعد غلمان رؤساء المقاطعات فبلغوا 232، وعد بعدهم كل الشعب، كل بني إسرائيل 7,000. وخرجوا عند الظهر وبنهدد يشرب ويسكر في الخيام، هو والملوك 32 الذين ساعدوه. فخرج غلمان رؤساء المقاطعة أولا، وأرسل بنهدد فأخبروه قائلين: قد خرج رجال من السامرة. فقال: إن كانوا قد خرجوا للسلام فأمسكوهم أحياء، وإن كانوا قد خرجوا للقتال فأمسكوهم أحياء. فخرج غلمان رؤساء المقاطعات هؤلاء من المدينة، هم والجيش الذي وراءهم، وضرب كل رجل رجله، فهرب الأراميون وطاردهم إسرائيل، ونجا بنهدد ملك آرام على فرس مع الفرسان. وخرج ملك إسرائيل فضرب الخيل والمركبات، وضرب آرام ضربة عظيمة. فتقدم النبي إلى ملك إسرائيل وقال له: اذهب تشدد واعلم وانظر ما تفعل، لأنه عند تمام السنة يصعد عليك ملك آرام. وأما عبيد ملك آرام فقالوا له: إن آلهتهم آلهة جبال، لذلك قووا علينا، ولكن إن حاربناهم في السهل فإننا نقوى عليهم. وافعل هذا الأمر: اعزل الملوك كل واحد في مكانه، وضع قوادا مكانهم،